أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يعرف مكان السد الذي ابتناه ذو القرنين؟ والله أنا ما أعرفه، إن كان أحد منكم يعرفه أنا ما أعرف، لكن نؤمن به وأنه موجود، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى وما كل شيء موجود نعرفه نشوفه، قد يخفيها الله جل وعلا إلى وقت ثم يظهر في وقته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يعني وهذا فيه من يقول ما هناك سد، لأن الطائرات والدنيا اكتشفت ولا هناك سد، له هناك سد وجد، هذا من الجهل والعياذ بالله. هناك أشياء يخفيها الله عز وجل، والناس ما أحاطوا بالأرض كلها، فيها أشياء ما يدرون عنها، فيها أشياء ما يقدرون يصلون إليها، فيها أشياء لا يقدرون على الوصول إليها، بل الطائرات تسقط إذا حاولت الذهاب إليها. كون الله واسع وملكوته واسع سبحانه وتعالى، وليس من شرط الشيء الموجود أنك تراه وتشوفه أو يعثر عليه، قد لا يعثر عليه، يخفيها الله إلى وقت ثم يظهر. شوف مثلا البترول، الأمم السابقة ما عثرت عليه، وأنتم عثرتم عليه وتنعمتم به لأنه ما جاء وقته. أشياء ما تظهر إلا في أوقاتها، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.